التي غيرت مجرى التاريخ هي حادثة بالميزان العسكري الحديث، معركة بسيطة ليست كمعارك المسلمين الكبرى التي خاضوها فيما بعد من ناحية العدد والعتاد والقوة الجبارة التي لاقوها بعد ذلك. لا تقارن غزوة بدر بيوم تبوك، ولا تقارن باليرموك ولا بالقادسية ولا بهذه المعارك التاريخية ولا الزلاقة ولا أي معركة من معارك الفاصلة حطين وعين جالوت، لا تقارن من ناحية العدد والعتاد. لكن الله سماها فرقانا، يوم الفرقان، لكن الله سماها فاصلة فهي فاصلة لأنها فرقت بين الحق والباطل. القضية ليست قضية عدد، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هؤلاء ليسطروا هذه الصفحة البيضاء في جبين البشرية، أخرجهم رغم كرههم ورغم أنهم لم يكونوا يريدون ذلك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم كارهون، وهم كأنهم ينظرون. هؤلاء هذا هو الجو النفسي، إذا خرجوا لأن الصحابة كانوا يريدون الأسهل وهي العير وهي سبب الغزوة. والله سبحانه وتعالى بين لنا بشرية هؤلاء الصحابة وأن القرآن كان يربيهم، لأنه قد يثور في خلد أحدنا أنه صحابي كأنه معصوم، فالصحابة بشر رباهم القرآن، لم يأتي القرآن ولم يأتي الإسلام يا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعبارة عن قانون يكتبه، عبارة عن سلوكيات معينة، عقوبات، امتيازات، أشياء، أفعال، تجريمات، محظورات، وهكذا دفعة واحدة كما يحدث في القوانين الوضعية وكما تتخبط البشرية. يأتي مجموعة من المفكرين والفلاسفة يقولون، يفترضون أن ما يسمى بنظرية العمل الجماعي هكذا، أن المجتمع اختارهم فيصوغون قوانين معينة ليسيروا بها الناس، ويقولون هذا إجماع من الأمة، رغم أنه لا يوجد إجماع ولا شيء، هم الذين اختاروا هذه القوانين والسلوكيات، لذلك يتخبطون ويغيرون كثيرا في هذه الكودات وهذه النصوص التي يختارونها. فالإسلام لم يأتي بعبارة عن لائحة تعلق هكذا والناس تسير عليها. لاحظوا أن القرآن يربيهم، هذه آيات الجهاد، سورة الأنفال، جاءت لتربي ولتبين لنا خلاجات أصحاب رسول الله حتى في مثل هذه المواطن. ولذلك ففي أول سورة فاتقوا الله وأصلحوا الذات بينكم، لأنه قد حدث أن تصرفوا ببشريتهم في مسألة الغنائم، ولذلك جاء القرآن وعالج هؤلاء. وهذه الآيات تأتي توافق وتناسب هذه الحالات، فكانوا يستمعون، نعم يتصرفون تصرفاتهم البشرية العادية، لكنهم عندما يصوبهم القرآن يلتزمون. وهذا عكس الذين تربوا في أيامنا نحن، أن القرآن جاهز وآيات الله تتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار والناس لا تلتزم، هذه آيات في الحاكمية، هذه تأمر الناس أن يحكموا بما أنزل الله، وهذه تحذر من عاقبة ذلك، وهذه آيات في الولاء، وهذه آيات في البراء، وهذه آيات في التشريعات والتفصيلات، ورغم ذلك فالناس تتحايل. أما أصحاب رسول الله كانوا يخالفون ولم تكن هناك تشريعات، فكان التشريع ينزل فكانوا يلتزمون. ولذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لأنهم خرجوا، لأن الرسول عندما استنفرهم استنفرهم لعير قريش، جاءته العيون بأن أبا سفيان قادم من الشام في قافلة تجارية كبيرة جدا بأموال، محمل بأموال كبيرة جدا من الذهب والحرير وكل ما تتخيلون، وكانوا وضعوا كل ما تتخيلون من أموالهم في هذه الصفقة التجارية الكبيرة. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغته هذه العيون وبلغته بأن أبا سفيان قادم من الشام، فقال هذه عير قريش اخرجوا لعل الله أن ينفلكموها، لعل الله يهيئ لكم الأمر فتستولون عليها. إذن الرسول خرج على عجالة ولم يأمر الناس بالخروج بالنفير العام بالجهاد، وإلا خرج أهل المدينة والعوالي والقرى، فالناس أخذوا الأمر على من كان حاضرا فليخرج، فخرجوا فكانوا 319 و14 و17 إلى 340 في بعض الروايات، ولكن الرواية المنضبطة المعقولة هي 319 بسبب الخلاف في، لأن بعض الناس يقول هذا شهد بدلا أم لم يشهد فيصل العدد إلى 340 كما في بعض الروايات بسبب الخلاف في الشهود، لكن الذي رجحه النووي أنها 319. هم الذين خرجوا مع رسول الله، ودليل أنهم ما كانوا يمتلكون إلا 70 بعيرا يعتقب الثلاثة يتعقبون عليها، 3 على جمل واحد، رسول الله وعلي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد، أو أبو لبابة في الأول عندما قبل أن يصيب فأرسله رده رسول الله ليكون أميرا على المدينة فيما بعد، 3 يعتقبون. إذا المسألة كانت هناك فقر، هناك شظف عيش، هناك، لأنهم يعلمون أن عير قريش ما هي حدود الحراسة في هذه العير، عبارة عن لا تتجاوز أكثر من 30 أو 40 رجلا، وهم 300 ونيف، إذن معنى ذلك أنهم يستطيعون سيستولون بسهولة عليها. هذا هو الله سبحانه وتعالى هياهم لهذا، أنهم تشجعوا لهذا وخرجوا، فإذا بهم بإذا بقريش وبالأعين، وهو في أعين مضادة، جواسيس مضادة أيضا، فإذا بأبي سفيان يعلم الخبر فيرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري يرسله إلى مكة مسرعا، أنقذوا قافلتكم. جاء هذا الرجل وصرخ في أهل مكة وقال اللطيمة اللطيمة، يعني القافلة لقد اعترضها وتعرض محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم لها، هنا استشطوا غيظا لأنهم لم ينسوا عير في بداية الهجرة مع مسألة ابن الحضرمي الذي تعرض له الصحابة فيما بعد، وكانت مسألة بسيطة ليست مثل هذه الأموال الطائلة الكبيرة جدا. هنا قالوا نعم، إذن القضية هنا الآن أن مصالح قريش الاقتصادية مهددة، هناك حرب اقتصادية الآن، محمد يريد أن يضرب صلى الله عليه وسلم مفاصل الاقتصاد القرشي، وهو يتهددهم، هذه هي حياتهم، هذا رزقهم. هم نسوا أنهم قد استولوا على أموال المسلمين، هم نسوا أنهم أخذوا دورهم وبيوتاتهم ومنازلهم وأموالهم استولوا عليها أيضا، نسوا ذلك. لكن هذا في عرف الحرب عندهم أنهم مباح، لأنهم كفار خرجوا علينا. فلذلك استشاطت قريش غضبا واستجمعوا قواهم، خرج كل من معظم السادة كل هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى يجهزهم حتى يحصدوا في يوم واحد ساعة واحدة. تخيل ليكون الطريق جاهزا فيما بعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يكون لا يعلمون هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين، أي ليس كل المؤمنين، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هم كارهون كارهون القتال وجهادي، هم يريدون فقط العير، لأنهم فوجئوا وسبب كرههم ليس جرما، لكن المسألة أنهم قالوا يا رسول إننا لسنا مستعدين أن نفوجئوا. قالوا لو يعلم إخواننا في المدينة لخرجوا، لأن هذا المسألة فوجئوا بجيش الآن أمامه فلا مفر من القتال هنا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وخرج أصحابه للعير، والنفس تميل للأسهل، نأخذ الأموال وانتهى الأمر، يعني مسألة بسيطة، هناك 40 رجلا نستطيع أن نتغلب عليهم ونأخذ الأموال ونغيظ قريشا ونأخذ حقنا أيضا هذا الذي انتهبوه من قبل. إذن هذا هو، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، لأن ما يقوله الرسول هو الحق خلاص انتهى، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني انظر إلى الحالة النفسية لفريق من المؤمنين، كأنهم يساقون للخوف، يعني في شيء لا يريدون الموت، يعني لا يريدون أن يقاتلوا في هذه الحالة، لأنهم يعتقدون أنهم غير مستعدين، لأنهم خرجوا بأسلحة خفيفة، مسائل بسيطة، أسياف، أشياء عادية، يعني لم يكونوا على هذا الاستعداد. هناك رجال أشداء غابوا ولم يحضروا، لأن الرسول خرج بمن حضر معه من كان سهلا في تلك الفترة. هذا هو، إذا الجو كان هكذا، والله سبحانه وتعالى يبين الحالة النفسية لهم، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم كارهون. الله يقول ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله سبحانه وتعالى، هذه معركة لها جو عجيب وغريب، معركة تمت بدون إعداد لمعركة. لماذا؟ لاحظوا في آيات سورة في سورة آل عمران، لأن السورة التي شرحت جو المعركة ونفسية الصحابة هي في سورة الأنفال، تفاصيل كبيرة. هناك في آل عمران تكلمت عن جانب من هذا، لاحظ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وفي الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، ليبين لهم أن القضية ليست قضيتكم أنكم عدد قليل أو عدد صغير، المسألة مسألة أن هذا النص من عند الله، لا تظن بأنك بقوتك وبشجاعتك وغير ذلك، أن عليك فقط أن تستجيب للأسباب. ولذلك عوضهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم عندما كانوا يستغيثون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم بوظيفة العبودية في هذا الجو، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. يخشى رسول الله على أنهم هؤلاء خير عباد الله في ذلك الوقت، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. إذا الرسول كان حريصا على الاستجابة فوعده الله، وذلك قال لما أبو بكر رضي الله عنه يكذب رسول الله ويقول أنشدك الله يا رسول الله إن الله سينجز وعده لك، رسول الله كان يتعبد الله بالخوف، هذا نوع من أنواع رقية، أرقى من أنواع الرجاء هنا في هذا الموطن، يخاف مهما كان لأنه نبي فإن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولذلك فكان حريصا ويدعو بمثل هذا الدعاء. ولذلك فاستجاب لكم ربكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين. إذن الملائكة، حتى الملائكة قاتلت وشهدت، وهذا ما لم يرى، لم تجد الذين يتكلمون في السيرة النبوية من المعاصرين دائما يغضون الطرف عن قتال الملائكة وشهود الملائكة ليرضوا هؤلاء العلمانيين والغربيين، يتكلم عن الصورة المادية بحتة من صور المعارك والقتال فقط. لا يا أخي، الله ذكر الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعلمهم كيفية الضرب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذه الملائكة الذين، هؤلاء المخزولون المنحزمون الذين لا يريدون ذكر الملائكة في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة غزوة بدر، يهربون في كتبهم من هذا. وهذا نفتخر به، هذا في القرآن وليس في حديث أحد ولا حديث مختلف عليه ولا غير ذلك من هذا الذي يتسكعون من أجله. لا هذا في قرآن يتلى، هذا ما نتعبد به الله سبحانه وتعالى، أن الملائكة قاتلت وأن الملائكة شهدت وأن الله أرسل الملائكة لتثبت هؤلاء المؤمنين وأرسل إليهم هذا الجو. انظر، هذا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كل هذا، حتى النعاس، هذا النعاس يغشيكم النعاس، أرسل عليكم النعاس، هذا كالواحد السيف يسقط منه وهو على الإبل وهو جالس هكذا يسقط من هذه مع مطر الخفيف الطش، هذا الذي قاله عليه ابن عطاء، يقول فأرسل له طشا، يعني المطر خفيف هكذا، أنه غسلهم وأحدث لهم انتعاشا. وذلك النعاس أحيانا هذا يعطيك قوة رغم أنك لم تنم كثيرا، هذه جند من جنود الله، وما يعلم جنود الله إلا هو. الرسول صلى الله عليه وسلم، نختار من بعض المواقف لأن الغزوة كبيرة وتحليلاتها كثيرة جدا، لكن يجب أن تراعي أن الصحابة عندما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعير قريش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني هم يريدون غير ذات الشوكة التي ليست فيها ألم، وهي العير، لا هي العير سهلة، لكن الله يريد شيئا آخر، يريد فرقانا، يريد أن يحصد هذه الرؤوس الكافرة، ويريد أن يمهد الطريق لنبيه ولدعوته ولهذا الإسلام ليبدد ظلمات البشرية. لذلك هذه الغزوة عندما تقارنها بالمعارك الأخرى لا مقارنة في العدد ولا العتاد ولا القوة، لكن هذه هي الانطلاقة الكبرى للإسلام، وإلا لبات الإسلام ولا قبر لو كان قدر أن ينتصر هؤلاء الجاهليون على الإسلام. لذلك الرسول إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، معناه هذا هو أنهم يستحصدوا، أنهم سيستحصدون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فوجئ بالأمر هو أرسل أيضا عيونا، قريش علمت بذلك، خرجت وخرج سادتها وكبار الصناديد قريش خرجوا جميعا، ومنهم الذي لم يستطع أن يخرج أرسل بديلا له، أي بحيث أنه يتكفله في المال والمؤنة وغير ذلك في مؤوعياله في مقابل أن يخرج مكانه. بل إن أمية بن خلف وكان سيدا جميلا كبيرا ضخما وكان جالسا هكذا، فعندما كان رفض القوع الخروج، يعني قال لا لا لا، يعني من الجبل، كان لا يريد أن يخرج، أتاه عقبة بن أبي معيط بمجمرة، المجمر هذا العود البخور يعني، وخروا. فالمجمرة هذه خاصة بالنساء. جاء إليه في مكان في وجالس في مكة فقال له خذ تبخر واجلس، هذه المجمرة لك يا أبا علي، هذه المجمرة لك لكي تقعد كما يقعد النساء، بخر نفسك، لأن التي تتبخر وتتعطر هي المرأة. يعني يقول ذلك اجلس اجلس مع النساء. قال قبحك الله وقبح ما جاء به، فخرج من أجل هذا كبرياء أو منع، وإنه كيف لأنه عيره أنه مثل يجلس بالبخور نبخرك، هذه المجامر يعني ولا تقال إلا للنساء. تخيلوا كم من المجامر يحتاجها العالم الإسلامي الآن، معظم المشايخ ما شاء الله ما أكثر المجامر وما أكثر البخور، وهناك بعض المشايخ ما شاء الله يتكلمون عندما يتحدثون فيما بينهم وخاصة في مناطق الخليج يتحدثون في أسعار العطور بطريقة جنونية، يقول لك هذا عطر عبارة عن أشياء بسيطة جدا من العطور، يقول هذا بمئة ريال ألف ريال وأشياء كبيرة جدا وعشاء يعني كلها خطابهم في العطور بالله، واحد بتعطر ومثل النساء وعمال شغال، هذا بالله سيجاهدون وعمال يربط للغطرة وهذا القميص الطويل وهكذا، لا هذه قمصان وهذه جيل هذه غطر التي يرتدون، هذه كان يجاهد بها الصحابة، كان يجاهد هذه يستطيع يمتطي أن يمتطي فرسا مقاتل يلبس مثل هذه الألبسة أو هذه القمصان التي نلبسها نحن الطويلة، هذه تتقطع لو جريت حتى، تخيلوا الصحابة كانوا يلبسون مثل ما نلبس هكذا القمصان الطويلة هذه، ولا هذه للراحة والجلوس، ولا أما القتال يكون بغير ذلك خالص، لابد من سراويل، لابد من أشياء تكون قصيرة يستطيع الإنسان يمتطي بها الفرس أو الجواد أو يقاتل وكر وفر، هذه حياة الشجعان، أو كانوا لا يلبسون هذه الغطر، وغطر غالية جدا مثل المزراب المياه هكذا، ويقعد يضبطها مرة مثل الكبرى ومرة مثل الأفعى ومرة هكذا الغالية، هذه بالآن هؤلاء يقاتلون أو يجاهدون أو يعني هذه هي المجامر التي كان يعير بها أمية بن خلف عدو الله، ولذلك فإنهم خرج بسبب النخوة عندهم خرجوا، أما هؤلاء والله لو جبتهم كل من المجامر اللي في الدنيا تقول له روح جاهد كل مش هات فتنة يا رجل، هات مجمرة أخرى أعطيني مجامر، هل من مزيد من مجامر من البخور هذا، تقول له يعني هو كان العربي القديم الجاهلي القديم كان لي نخوة، يعني عندما تقول له يعني كما يقول صفر استك ورستك قد اصفر او غير ذلك، تعيره باشياء انه بيعير يعني كانه بيعطر نفسه داخليا بالعطور يعني، وهذا ما قاله ايضا العتبة لابي جهل لما عيره وقال له صفر استك هكذا يعني كما تفعل العرب، فهذا هذه مسألة يعني تجعلهم يعني تنتفخ أوداجهم ولا يستطيع أحد منهم أن يتحمل مثل هذه الكلمات، لكن في أيامنا برود، ناس نشأوا وولدوا وترعرعوا ورضعوا البرودة، ناس أناس علماء باردون وشعوب باردة كالحة، تخيل يعني فكيف أنا أقول لهم مجامر ولا غير مجامر، لا هم لا وجئت بهم أو لم تأتي بهم، هم قاعدون جالسون مثبطون وهم الذين يثبتون الشباب وهم الذين يكون عن الجهاد فتنة وغير ذلك، هؤلاء لا ينفع معهم لا مجامر ولا غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموقف وأن قريشا أقبلت بفلذات أكبادها، كل سادة قريش الأسماء الكبيرة عتبة وشيبة ابن ربيعة وابنهم الوليد وعندك أبو جهل رأس الكفر الطاغية الكبير وأبو البختري ابن هشام والأسود المخزومي وكل هؤلاء السادة الكبار أمية بن خلف أسماء كبيرة في التاريخ عندهم سادة من سادتهم، هؤلاء معظم هؤلاء السادة وهم كانوا عقبة كأداء أمام الدعوة، هم الذين تسببوا في تشريد المسلمين وطردهم، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته العيون وأرسل رجلا يسمى بسبس من الجهيني وأرسل آخر ابن الزغباء هذا أرسلهما عينين وجاءوه بالأخبار ليتتبع يعلم بخبر عير أبي سفيان ويعلم بمسألة قدوم الجيش عن الرسول، لم يكن جالسا هكذا وما شاء الله فليأتيه القتال حسب القائل، لا كان يعمل قدرات الناس ويستخدم الجواسيس والعملاء والعيون هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يرسل هذه الأعين كما أنهم يرسلون أعينهم، فالرسول كان يفعل ذلك يتخذ الأسباب، رغم أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى بشره بإحدى الطائفتين، يعني أن الله وعده بإحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني إذن الله سبحانه وعده بإحدى الطائفتين ورسول موقن بهذا، إما العير وإما النفير وإما القتال، هذا يعني هو منتصر في الحالتين، ورغم ذلك يتخذ كل هذه الأسباب، ولذلك استشار أصحابه، لأن القضية أن عدد المهاجرين كان في قرابة حوالي 80 رجلا، وكان معظم الجيش من الأنصار لأنهم السكان الأصليين، هؤلاء هم السكان الأصليون وهم الأنصار، فكانوا حوالي 240 أو يزيد من الأوس والخزرج، فالعدد الأكبر من الذين بايعوه في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وبيعة العقبة الثانية كان من شروطها أنهم يحمون رسول الله في داخل المدينة، يعني أي عدوان يحمونه كما يحمون نساءهم وأبناءهم وأهليهم، لكن الرسول الآن خارج المدينة، إذن الاتفاقية طبقا لشروطها أنهم في حل من الدفاع عن الرسول خارج المدينة تبقى لهذه الشروط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بأقدوم ان الجيش قريب وكانوا 1000 رجل معهم الخيل ومعهم الاعدة والعتاد والقوة، لاحظوا جيش جمع جاء للحرب بنية الحرب والاستقصار، وجيش مجموعة صغيرة، جيش صغير احنا تجاوزا هكذا 300 ونيف، فقد كانوا قد خرجوا للعير لقافلة للسلاح عليها بسيطة، مسألة بسيطة، فهذا مستعد للقتال ومعه الأسلحة الكافية، معه الإبل، معه كل ما تتخيلون من أدوات المقاتل، أما الآخرون أكثر ما عندهم هي هذه الأسياف التي يحملونها، لا يوجد عندهم مثل هذه المعدات الثقيلة والأشياء الكبيرة جدا التي يستخدمها هؤلاء، دائما الإسلام عندما يواجه الكفر، لاحظوا في تاريخ الإسلام حتى بعد انتشاره وقوته دائما الكفار أكثر عددا، دائما أكثر عددا من المسلمين في جميع معاركهم، ولذلك فإن الله سبحانه تقول وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بشرط أن تكون بإذن الله وليس بإذن الحاكم ولا بإذن الوطنية ولا بإذن الشعب ولا بإذن المقاومة المختلطة ولا العلمانية، لا بإذن الله، إذا كانت بإذن الله نعم تنتصر، ولذلك لا ننتصر لأننا لا نخوض معارك بإذن الله، نخوض معارك باسم قوانين وضعية وباسم الحاكم والعمجهية والغطرسة هكذا، لا يوجد، طب خلاص الله يخلينا مع سنن الآخرين، فسنن الآخرين وقوتهم أقوى منا، فلن ينتصرون علينا دائما لأننا لا نقاتل باسم الله، فإذا قتلت باسم الله نعم الله هنا يعوضك العدد والعتاد وينزل عليك هذه القوة وهذا الثبات، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالله قادر أن يقذف في قلوب الكفار في كل أي زمان وأي مكان إلى قيام الساعة في قلوبهم الرعب حتى لو كنتم عددا قليلا، لكن المسلمين لا يعتقدون ذلك، يخافوا كل طائرات شبح وبارجات عملاقة تخوض تمخر البحار وهذه الصواريخ توماهوك وأشياء ضخمة، يخوفون الناس بمثل هذه الأشياء والناس تتضعضع فيستكيلون لهؤلاء الكفار، إلا فئة قليلة هي التي تقاتل وتقاوم وتجاهد، هؤلاء هم الذين الله سبحانه وتعالى تتنزل رحمات الله ونصر على هؤلاء، لكن الأمة لا تستفيد من ناحية العموم، لماذا؟ لأنها أمة شقية، أمة تخلت، وهذا ما قال، انظروا إذا ما قال الصحابة لهؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عقد مجلس مشورة يستمع إلى هؤلاء، لأننا خرجنا الآن للعير والأمر تغير. أبو سفيان هرب لما علم بالخبر، غير اتجاهه ناحية الساحل البحر الأحمر وخرج هرب من الطريق. الآن أمامهم مواجهة عسكرية، لا بد من المواجهة. فرسول الله يواجه هؤلاء، يقول للصحابة أشيروا عليه. قام عمر أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، وقام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك ما كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فنحن معكم مقاتلون. فوالذي نفسي بيده يا رسول الله، لئن سرت بنا إلى برك الغمات لنجالدن ولسيرن معك حتى تبلغ، حتى تبلغ برك الغمات، يعني مكان في الحبشة أو مكان في أقصى بلاد اليمن، يعني كانت أقصى نقطة، يعني مكان صعب حتى تصل. لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لجالدنا معك، تعبنا معك يعني حتى تبلغه. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لن نفعل معك كما قال، اذهب أنت وربك فقاتل. انظر سوء الأدب مع نبي الله موسى عندما قال له بنو إسرائيل اذهب إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا، هذا قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لا، قالوا لا نقول ذلك يا رسول الله، نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. هذا هو لك. هل الأمة الآن أن تقول اذهبوا أيها الشباب في أفغانستان فقاتلوا إنها هنا قاعدون مشفقون؟ هذا إذا كانت لديهم شفقة، في الأصل هم يسخرون منهم ومتخلفون، هؤلاء اللي سجنوا المرأة ويستجيبون للدعايات الكاذبة. اذهبوا أيها العراقيون المجاهدون في العراق فقاتلوا إن الأمة هنا قاعدة، إن قاعدون، قاتلوا لوحدكم، قاتلوا مع ربكم، إنها هنا سامدون، سامرون على مسلسلات رمضان، على أفلام رمضان، على تمثيليات رمضان، والأمة تجاهد وتقتل لا بأس. فأمة تتخلى عن إخوانها، تتخلى عن الذين يقاتلون ويقتلون في سبيل الله، ورغم ذلك فإن الأمة عادي، الناس مهتمة بأسعار اليميش وأسعار الفوازير وأسعار مسابقات الأفلام ومسابقات المسلسلات ومسابقات الحكاوى والرغي، وأكثر 150 مسلسلا وعبث ومال مهدر هكذا. ثم بعد ذلك الناس تتذنب، يا جماعة أطعموا إخوانكم هناك في باكستان، الفيضانات أكثر من 20 مليون مهجر الآن، نعم قرى أبيدا، هذا حق، نعم صح، هذا لابد أن المسلم يؤثر المسلم. لكن النقطة هنا، هذه الأموال الطائلة لهذا المجرم المرتجي سرداري، هذا الذي، هذا الجيش المجرم المرتد في باكستان، ماذا يفعل؟ وأين الأموال التي لديه؟ عندما أراد أن يجاهد السلطان قدس التتار، قال له العز بن عبد السلام، قال له يجب أن تخرج المال أنت أيها الأمراء، أخرجوا أموالكم وأموال نسائكم أولا قبل أن تطالبوا الرعية، تطالب الناس بالتبرع، وأنتم لديكم ملايين الأموال تكنسونها وتخزنونها في بنوك سويسرا وبنوك الغرب، ثم تطالبون الناس بالفتات، هؤلاء المساكين ترهقونهم بهذه الأموال، وأين هذه الملايين التي تأتيكم من الغرب ومن الشرق؟ هذا الجيش المجرم في نفس الوقت الذي يقاتل فيه هذه التي تأتي هذه الفيضانات، الغضب الرباني، هذا غضب من الله سبحانه وتعالى. نعم الناس تبعث على حسب نيتها وهكذا، وادخلوا ذنب الفقراء، هذا ربهم، الربين يبعثهم على نياتهم، ممكن من هم الشهيد ويدخل الجنة وغير ذلك، لكنها عقوبة عامة. أنحلك وفينا الصالحون؟ نعم إذا كثر الخبر، هذا الخبر، هؤلاء يسكتون على إخوانهم الذين يقتلون يوميا في وزيرستان وفي منطقة القبائل في نفس الفيضانات. أمريكا تضرب أول أمس مناطق كاملة، أبيدت قرى كاملة، مناطق كاملة تنخلها بالطائرات، هذه أين الرحمة يا أخي؟ هذه أين الرحمة؟ هؤلاء المسلمون الأمريكان الموال هؤلاء يضربون نفس هؤلاء في القبائل في نفس أيام الفيضانات هذه. هذا أول أمس على مدار الأسبوع قتلى تشيع إما من الفيضانات إما من الأمريكان. طب وأين هؤلاء وهذا المجرم رحمن هذا الشيطان مالك هذا الذي يسمى وزير الداخلية هذا رحمن يقول لك لا يجوز لا ممنوع على أي جماعات إسلامية خيرية أن تتبرع تقوم بمسألة مساعدة من المساعدة يحرمون الناس وتكلمنا في خطبة سابقة عن هذا الإجرام يمنعون الناس من الخير لأن البيت الأسود هو الذي يقول لا تجعلوا طلبان تساعد ولا تجعلوا جمعيات الخيرية الإسلامية تساعد لأن الشعب سيتحول بعد ذلك إلى متطرف. يعني أنا أترك ابن عمي وابن خالي وأخي يموت من أجل عيون الأمريكان قاتلهم الله وأراح الله هؤلاء هذه البشرية من هؤلاء الأمريكان وأذنب الأمريكان. إذن هذه أمة تقاتل مجموعة شباب مساكين يقاتلون والأمة كلها متخلية عنهم ومجموعة تأخذ الأموال من الجيوش مثل زرداري وغير هؤلاء يتحكمون في مصير الأمة وفي أموال الأمة ثم يطالبون الفقراء بالتبرع تبرع لهؤلاء. طب وأين الأموال الخزينة هذه الجيوش الجرارة التي تنفقون عليها لماذا لا تقوم بواجبها هنا؟ لماذا تخليتم عن هؤلاء؟ نظر الصحابة وأدب الصحابة أدبهم مع رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذا هو الأدب. لو أن الأمة قاتلت بهذا النفس وبهذه الأريحية لتنزلت شعبيب الرحمة عليها. أقول قولي هذا أستغفر الله لله. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ما يفجر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد ولك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا تكلم الرسول قال أشيروا علي أيها الناس فقال له سعد بن معاذ وكأنك تعنينا يا رسول الله قال نعم لأنهم هم السواد الأعظم هم الأكثر لأنهم حتى هم الأكثر في الجند في العدد الموجودين فلابد أن يستمع لهم. لماذا؟ بسبب الاتفاقية والرسول لا يريد أن يحرجهم يريد أن يستمع منهم. فهو انظر هذه الكلمات العظيمة التي يقولها سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد آمنا بك وصدقناه وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فوالله يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وإن لصبر في الحرب لصدق في اللقاء فسر على بركة الله لعل الله أن يريك منا ما تصر به ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أبشروا بعد أن استمع منهم بشرهم بعد أن استمع قال لهم أبشروا لقد وعدني الله إحدى الطائفتين ثم قال وكأني أرى مصارع القوم هنا وأشار إلى مصارعهم. يقول عمر رضي الله عنه والله ما تجاوز كل واحد قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان كل واحد مات في نفس المكان الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حمي الوطيس. ننتقل إلى وقفات هنا لأن المسألة كبيرة جدا في هذه الغزوة نأخذ بعض الأشياء التمايز العقدي في هذه الغزوة غريبة جدا وهذه ضد أصحاب اللحمة الوطنية والصداع الشديد الذي يصدعون دائما. هؤلاء قرشيون أبناء العمومة يقاتلون أبناء العمومة هو قتال كما أقول دائما. عندما كان رسول الله الغزوات معظم غزوات الرسول في أكثر من 27 أو 29 غزوة لوحده قاتل بنفسه في بعض الغزوات حوالي 9 أو 8 غزوات بنفسه هذه الغزوات التي غزاها رسول الله غير السرايا أكثر من 60 سرية، يعني نتكلم عن الغزوات التي كان الرسول يخرج فيها كمسؤول أمير عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل من؟ يقاتل أبناء العمومة، يقاتل القرشيين، يقاتل الخؤولة، هذا يقتله. عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة. هؤلاء كانوا بررة بآبائهم وأجدادهم وأعمامهم وأخوانهم، كانوا يحترمونهم جدا، ورغم ذلك العقيدة ميزت خلاص. إذا الرابطة حلت رابطة العقيدة، ماذا مكان رابطة الدم هنا؟ خلاص لا يوجد رابطة الدم العائلة، خلاص انتهى. قتل علي بن أبي طالب عمه، وقتل أبو عبيدة أباه، أبو عبيدة بن جراح أباه، وتعرض أبو بكر لابنه عبد الرحمن عندما كان كافر وكاد أن يقتله، لولا أن الله في سابق علم أنه كان يعني سيكون صحابيا فيما بعد. هذه الرابطة، هذا الموقف، يعني هذه تشابك العقد، هذا لم يكن أحد، كيف لقرشي أن يقتل قرشيا؟ كيف لمكي أن يقتل مكيا؟ يا جماعة نحن أخوة في المكية ونحن جيران ونحن بني عشر، ولو قالوا ذلك ما أحد يعيبهم في ذلك الوقت عادي، والكفار كانوا يقولون ذلك، حتى إن عتبة ابن ربيعة كان يقول إن الأب سيقتل ابنه وإن الخالة وستحدث ثارات والناس ستكون موتورة بالثراء. ولذلك قال له الشقي أبو جهل، قال له إنه يخاف على ابنه أبي حذيفة، لأن ابنه كان في صف المؤمنين، كان في صف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صحابيا يجاهد أباه، حقائق. لكن الأمور انتكست وتحولت المسائل غريبة جدا، يقول لك هذه المواطنة حلت محل الدين، حلت محل الأخوة، حلت محل هذه رابطة الدين، هذه حل محلها هذه الروابط التي قومية، رابط الوطنية بصفة خاصة، هذه صارت صنما يعبد من دون الله. يقول لك لا يا أخي، اخوان اخويا ديفيد واخويا جون افضل من هذا، تجيب واحد جاي من تركيا يحكمني، واحد من الصومال يحكمني، واحد من هنا، طب وماله يعني يحكمك؟ واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله غلط، لا يوجد عندنا هذه العصبيه. وطول وتاريخ الاسلام المسلمين دائما واحد من غير جنسهم ومن غير بني جلدتهم لكنه مسلم هو الذي كان يحكمهم. الخلافة الإسلامية هذه العظيمة كان يرسل شخصا ما يحكم بلدا كبيرا، وهو ليس من نفس هذه البلاد غالبا، يعني ليس، وما كان الناس عندهم هذه النزعات والنعرات الغبية هذه، هم كانوا يثورون فقط على فساد الوالي أو على أنه ظالم أو لا يقومون عليه بسبب هذه النعرات الموجودة الآن. ولذلك ظهرت هذا فرقان، فرق بين الأبي وابنه، فرق بين الأخ وأخيه، ولذلك سميت الفرقان، فرقت بين الحق والباطل. وجدنا من يقتل أباه، وجدنا من يقتل خاله، ومن يقتل عمه، ومن يقاتل ابن العم وبالخال، لأنها كلها قبائل، هذه عشائر وكلهم متزوجون من بعضهم البعض، وكلهم أبناء عمومة وأجداد وأشياء متشابكة. ورغم ذلك الحرب كلها كانت هكذا، غزوات الرسول كلها، معظم غزوات الرسول إلا في مؤتة وتبوك، كانت كل هذه الغزوات بين هؤلاء أبناء العم والعمومة والخول، هذه المواطنة. تقولون يستدلون بأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يا عم هو الرسول نفسه الذي قال يقاتل هؤلاء المكيين، هؤلاء هذه المواطنة التي تقولونها الرسول صلى الله عليه وسلم أهدرها تحت قدميه. نعم الإنسان ينسب إلى بلده، ينسب إلى من باب النسبة فقط، ولكن لا، إذا تعارض مع الدين لا يقدم الدين، نقول هذا مصري، هذا جزائري، هذا عراقي، هذا كوفي، هذا مكي، هذا مدري، هذا ينسب إلى بلده لا بأس، الموطن الذي ولد فيه أو إلى عشيرته لا بأس، لكن إذا كانت العشيرة ستكون عائقا أمام أخوة الدين فلتهدر هذه. هذا الإسلام أهدر كل هذا. هذه هناك وجدنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعني عجل بإذهاب الخم عن هؤلاء المظلومين. لاحظ هذا أمية بن خلف كان صنديدا من صناديد قريش يعذب هذا المسكين الحبشي هذا العبد بلال رمز هذا الذي كان يسحل في رمضاء مكة درجة حرارة فوق 50 درجة هذا يسحل هكذا ويقول له اكفر بمحمد اشتم محمد اشتم اله محمد تخيل هكذا ويقول احد احد الذي شارت شعار على فكرة شعار غزوة بدر كما قال ابن اسحاق قال انها كانت احد احد هذه كان شعار غزوة بدر فهذا كان يقول احد احد بلال كان يقول احد احد ويكفر بما يقولون عذبوه لذلك اراد الله ان يقتل هذا الشقي بهذا العبد الصالح اسره عبد الرحمن بن عوف وكان صديقا له في الجاهلية ثم اسره وقال اسرني وقال طلب من عبد الرحمن بن عوف ان يسره فرمى الادرع والغنائم التي اخذها واخذه وحماه هو ابنه علي ورغم ذلك فان بلالا عندما راه قالوا ان هذا هو امية بن خلف تذكر التعذيب حتى يظن هؤلاء جلوزة التعذيب ليعلموا ان هناك يوما مهما طال هذا اليوم فلا بد من القصاص ولا بد من القوت لا بد ان احيانا الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء الجلوزة الذين لم يرحموا مؤمنا وعذبوا الناس لدينهم فلا بد ان لا يرحموا ورسول الله كما في الحديث الصحيح قال من لا يرحم لا يرحم ولذلك رسول الله لم يفعل له شيئا فعل من اخذ الاسير لاحظوا اخذ الاسير طبعا قبل ان يصل الى يد الامام ان لو وصل الى الامام فهناك امر مختلف لا يجوز الاعتداء عليه هنا اخذ عبد الرحمن عوف وحماه ورمى نفسه عليه وهو جمع وصرخ في الانصار قال يا ايها الانصار ايها المسلمون لا نجوت ان نجا هذا عدو الله امية بن خلف تذكر التعذيب ليشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب عنهم غيظهم هذا الغيظ وهذا لا بد يقول لك يا اخي نترك الشماتة ونترك الغيظ يا اخي بك اي شيء انا ما اجمد فيه ما هي المشكلة ان انا اجمد في عدو الله هذا ولا بد ان واسال الله افرح واسجد بالله فرحا عندما يهلك مثل هؤلاء الاعداء ما هي المشكلة يعني ان انا ليذهب هذا غيظي ربنا يذهب غيظه والا لماذا يذهب قاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم لا ينتهون والله ليشفي صدور قوم كيف يشفي الصدور بموت أولئك بهلاكهم وبالقصاص منهم وإلا لو لم توجد مثل هذه الحوادث لتجرى كل واحد بعد ما يخلص مسألة التعذيب يقول لك والله أنا كنت عبدا للمأمور وكنت أطيع الأوامر لا أنت عبد المفروض أصلا أنت عبد لله فأنت صرت عبدا للشيطان لا ينفعك هذا لا بد من القصاص ومن القوات ولا بد من عذب يعذب من جلد يجلد ما بد ما كما فعلت يفعل بك حتى يزجر هؤلاء المجرمون وقلنا لكم ان هؤلاء ضباط ابن الدولة والمعذبين هؤلاء يجب علي ان تفسح انكحتهم ونحكم عليهم بالردة وهؤلاء لا يدفنون في مقابر واكررها مرارا وتكرارا هؤلاء مرتدون خارجون عن الاسلام ويجب على كل مسلم الا يزوج ابنته ويفسخ عقدها منه هؤلاء خاصة ضباط ابن الدولة وضباط هؤلاء لان هذا الفرع بصفة خاصة يتفنن في تعذيب المؤمنين وهذا هو الذي يلفق لهم التهم وهذا هو الذي يفتري عليهم وهذا هو هؤلاء البطانة التي تخوف الشعوب العظام تخاف من الضباط امن الدولة لا يخافون حتى من الضباط العاديين وهو ليس لهم عذر ايضا لكن نتكلم على الجريمة الاكبر لدى هؤلاء ضباط الاستخبارات وخاصة ضباط الامن الدولة هؤلاء اللي مسمى ضباط الامن السياسي هؤلاء كفار باعيانهم مرض خبثاء يجب سرطان ورم يجب ان يستذ لو سملت اعين هؤلاء هذه اعين النظام فلا بد من سمل اعينهم هذا هو القصاص العادل لهؤلاء المعذبين المظلومين ان كل يوم نتجرع سما ونتجرع دماء وتنزف دماء الامه بسبب هؤلاء هم الذين يحمون عروش المتجبرين واذا فهبروه باسيافهم هبروا قطعوه اربا اللي هو اميه بن خلف لأن بلال كان يصرخ رضي الله عنه يصرخ من كثرة التعذيب، هذا الذي كان يعذبه ويجره هكذا ويسلط عليه سفهاء ويضع عليه الصخرة الكبيرة. فهنا جاء وقت الانتقام، يقول لا يعفو لا مع هؤلاء لا يعفو، لا هذا العفو مع من يستحق العفو، هذه حرب وهذه معركة، قل لي اعفو واصفح مع من، مع هذا الذي كان يعذب المؤمنين ويفعل به الافاعيل، هذا هو جزاء عادل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول لم يلومه ولم يعاتبه، ولذلك كان يقول عبد الرحمن رحم الله بلالا ضاعت عني أدرعي وذهب عني أسيري، يعني ضيع لي الاثنين، ولا أنا استفدت بالأدرع، لأن الأدرع والغنائم كان سيبيعها وياخذها مكسب له دنيا سلف أخذه، وهذا الأسير كان يأخذ، لأنه الأسير هذا في مبلغ كبير، أنه بكم ناقة، تخيل واحد أسير مثل أمية غني من أغنياء قريش، يعني كان سيستفيد كثيرا عبد الرحمن بن عوف. ويقول انه رحم الله بلالا لم يشتمه ولم يعنفه ولم اخذ حقه من هذا المجرم. وهذه الاريحيه وهذه التربيه حتى للشباب الصغار، هذا حديث معوذ بن عفراء ومعاذ ومعاذ بن عمرو بن الجموح، وهؤلاء يسالان عن هو عبد الرحمن بن عوف نفسه الذي يحكي هذه القصه، عندما يقولان علمان صغيران يقولان يرى نسمع عن عدو، هم لم يرياه من قبل ولا، لكن يسمعان ان هذا عدو، الرسول يقول عنه فرعون هذه الامه ابو جهل، كان يعذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد الإذاء، مجرد فقط الإذاء لرسول الله، هذا أغضب هذين الشابين الغلامين. يا عم أين أبو جهل؟ أين هذا أبو جهل؟ قال ما شأنكما بأبي جهل؟ قال سمعنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهل تقدران علي أنه لا يخلص إلي؟ يعني دايما يقاتل، هذا رجل كبير شجاع، يعني ليس سهل، يعني أبو جهل كان شجاعا أيضا، لا تظن أنه كان جبانا، كان مقاتلا قويا. فقال فجعلته كل واحد فيهم أسر لعبد الرحمن بن عوف، كل غلام جاء إليه وقال له يريد يخلص القضية، يعني جعلها هدفا له هو، قال إليك هذا، وأشار الكل هذا الرجل الذي هناك هذا هو أبو جهل، فظل يتبعاني حتى ضربه، يقول فضربته ضربة بالسيف أطنت رجله، فطار يعني أطنت يعني قصمتها لدرجة طارق بساقه. فجاء ابنه عكرمة، وعكرمة رضي الله عنه كان في وقتئذ من شجعان الصحابة، ولكن كان وقتئذ كافرا، فجاء فضربه ضربة على يده فقطعها، فتعلقت بجلدة، لا هو يجر يده بسببه ويقاتل بيد الأخرى، فقال حتى أوجعتني فوضعتها تحت رجلي وضغطت عليها فقطعتها وكملت، يعني شعر انها عائق له. ادخل هذه النفوس وهذه المشاعر، وواحد يضع يده تحت وهي تجرجر هكذا وتثعب دما، ورغم ذلك يضعها ويضغط عليها حتى الجلد هذه التي تعوقه، ويترك يده ويقاتل مرة اخرى. هذه ثم بعد ذلك وقع عدو الله كخيمة هدت هكذا، وجاء الاخر فقضى عليه ضربه بالأسياف، ثم جاء عبد الله بن مسعود وارتقى على جثته، وكان ابن مسعود صغيرا جاء جدا، فوقعها وقال له قولته الشهيرة لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، يعني احتقر يعني عنده كبر وهو بيموت، لقد ارتقيت مرتقا، وكان يعذبه وكان يضربه ولطمه قديما وجدع أنفه أو أذنه، يعني قطع له أذنه قبل ذلك بلطمة، فهذا معروف الجبار من الجبابرة. تخيل لما عنده واحد كده يجلس على واحد مسلمين مثلا جورج بوش ولا ديك شيء، كلهم فراخ أفرخ صغار، لا ما ينفع ده، ولا نتكلم عن ناس شجعان، هذا مثل الثيران هؤلاء المارينز هؤلاء يكونوا عبارة عن تعرفش بيأكلوا إيش هؤلاء الثيران، هؤلاء الكبار تجد مثل واحد مثل الدجاج، والله لولا هذه الطائرات التي تحميهم هذه وبعض الأشياء التي إذا وجدتهم يولولون ويولون الأدبار، هؤلاء ليسوا شجعانا ولا أي شيء، المسألة مسائل أنه يشحنون بأنهم سيهزمون هؤلاء هذه الجرسان، هذه عشرات أمامهم بصر صغير أمامهم، هم يشبهون هكذا المسلمين، فيأتون إلى المعركة فيجدون أسودا، هؤلاء الأسود لا يوجد لديه منظر ليلي ولا هذه كتيبة، يا رجل آلات دبابة شايلها فوق رأسه لكي تحميه هو، كل واحد ما يريد طائرة عمودية تحميه أصلا، وذلك يهربون ويولولون لأجل أن الطائرة تأتي لتنقذهم بعد كما إن طلبان الشهيرة أو في والآن الآن يهربون من العراق. إذن هذه المواجهة مع شباب تربوا هكذا، لا الشباب شباب ديجيتال وتربي لي على البليك بيري وكل شوية عمال يشغل مشغول بالإنترنت، ما تعرفش الولد بيكتب إيش، كل يوم عم يكتبوا بيأكلوا يكتبون يزام لا ما تعرف بيخضوا مع من لا تعرف. يعني هذا شباب قناع لا خير فيهم، وبورك في الشباب المسلمين. هؤلاء هذه الرجال الواحد بيسأل عن عدو الله، بيسألوا عن عظائم الأمور، هذا الذي آذى رسول الله، هكذا الذين يسألون في عظائم، هذه التربو هذه التربية حتى في ساحة الوغى وساحة الجهاد يفعلون ذلك. وهذا رجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم فيقتل غير مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فيأتي عمير بن حمام وكان يأكل تمرات وضعها في القرن يعني في النشاب اللي هي جعبة السيوف الأسهم، عمال يأكل تمرات قال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض، يعني والله سمن يقول أدخل الجنة وكل مجرد فقط هذا، فيكلم نفسه. فسمعه رسول الله قل بخن بخن، كلمة تعجب تقلم شيء يتعجب منه، قل بخن بخن أو بخ بخ أو بخي بخ، لا أكثر من 6-7 لغات. قال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. قال ما حملك على أن تقول ذلك يا عمير؟ قال يعني ليش بتتعجب من هذا ليه؟ لماذا بعد؟ قال والله يا رسول الله ما تعجبت منها سخرية ولا يتعجب سخرية، والله أردت أن أكون منها. هذا هو في جنة عرضها السماوات والأرض، طب يا ليتني كنت منها. وذلك قال بخن بخن يعني لو أنني كنت منها. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فقاتل حتى قتل. شوف وألقى وقال إن جنة عرضها السماوات والأرض إنها تحول بينني وبينها ثمرات إنها لحياة طويلة، فرمى الثمرات ثم قاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وهذا حتى في انظر في تأدب الصحابة مع يعني حتى هم في حديثة سواد بن غزية رضي الله عنه، لما سواد هذا يقف الصف الناس تحب الرسول مقتنعة بالرسول تموت من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، أم مليار ونيف رسول الله يهان ولا تفعل شيئا يا رجل. سواد بن غزية يقول يقف في الصفوف الرسول يصف يعني يعالج. كانت المعارك قديما عند العرب كر وفر، أما المعركة الآن مواجهة فلابد أن يعوض العدد، فالرسول فعل ما يسمى كتب الناس يعني عمل صفوف صفوف، لأن الصفوف هذه تعوض القلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، فخرج سواد ابن غزية من الصف هكذا يعني هو من مخالف يعني، فالرسول معه سهم قطح صغير كده سهم من الأسهم ضربه طعنه في بطنه يعني يقول استوي يا سواد. فقال قد أوجعتني يا رسول الله وإن الله قد جاء بك بالحق والعدل فأقذني منك يعني من القصاص. قال نعم. فالرسول راح قال له أبا بن جرير قال له استقد يا سواد يعني اضربني كما ضربتك. فقال سواد راح قبل جلد رسول الله يعني قبل بطن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها واحتضنه. فقال ما حملك على ذلك يعني ايش خليك تخالف حتى تفعل هذا؟ قال والله غمطنا يا رسول الله وقد حضر ما حضر، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له رسول الله بخير، هذا يريد أن يمس جلده جلد رسول الله ويموت ويقتل وقتل شهيدا رضي الله عنه. وهذه المرأة تقول امرأة ابنها حارثة بن سراقة تقول يا رسول الله، لأنه قتل حارثة في المعركة، فقالت يا رسول الله إنك تعلم منزلة حارثة مني، غلام كان يسقي فهو بيسقي الحجة أو سهم في نحر فقتله وفي المعركة. قالت إنك تعلم منزلة حارثة مني، تحزن على فلذة كبدها ولكنها تسأل على ماذا. انظر الى الام تسأل على ماذا، تقول يا رسول الله ان كان من اهل الجنة، تريد ان تطمئن، ان كان من اهل الجنة حمدت الله على ذلك سكت فرحت يعني، وان كان من غيرها احتسبت، يعني حزنت، يعني كيف ان انا اعمل الواحد ابني خد. فقال اوهبلتي، يعني تظني ان المسألة هكذا، انها جنان كثيرة ليست جنة واحدة يا ام حالثة، ليست جنة واحدة، ده جنان كثيرة، وان ابنك في الفردوس الاعلى. يعني هذا اصحاب بدر الكبار، هؤلاء هذه الاريحية التي كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء الذين استشهدوا، اقل يقول لك واحد او حارس او غلام صغير في الفردوس الاعلى، اعلى هذا منزله، ويبشر امه ويبتسم كلها، انت ظن ان المسألة جنة واحدة، جنان كثيرة جدا، ومن ابنك فوق في القدح المعلى في الفردوس الاعلى. هذا هو هم هؤلاء الذين كانوا خرجوا مع رسول الله للعير، ووصفهم رسوله ورفاهم ربهم بأنهم ما كانوا يريدون، كانوا يريدون غير ذات الشوكة، إذا بهم يتحولوا إلى أبطال، يجودون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجودون بأنفسهم، وقتل منهم 14 رجلا في مقابل 70 من كفار قريش الذين قتلوا، صناديق قريش، بغير 70 آخرين من الذين أسروا أيضا، وغنموا غنائم كثيرة جدا، وكانت معركة فاصلة، هابتهم العرب وهابتهم الدنيا بعد ذلك، وفتحوا الفتوحات وانتصروا رغم انهم هزموا في معركة احد بعدها بسنة واحدة، في اقل من سنة حدثت معركة ايضا غربلة المنافقين، ولكن بدرا كانت هي كما قال جبريل عليه السلام لرسول الله كما في الحديث الصحيح، ما ترى اهل بدر فيكم؟ قال هم خيارنا، خيار اهل الاسلام هم اهل بدر، هم الطبقة الاولى. قال وكذلك الملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيار الملائكة. تخيل انظر الى مزية اهل بدر، ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قال غلام حافر بن ابي بلتعة الذي اراد ان يرسل، قال نافق والله ان حاطبا في النار، قال كذبت انه في الجنة، وقال او كما قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم ما شئتم فاني قد غفرت لكم. انظر حتى المنزلة لهذا الذي فعل فعلة شنيعة جدا، منزلة تانية. وذلك كان عمر رضي الله عنه وضعهم في الطبقة الاولى، وطبقة اهل بدر الكبار وضعهم، كان يعطيهم الاعطيات الاعلى، ففازوا في الدنيا والاخرى. تخيلوا فازوا، لما الذي عاش منهم كانوا هم اليوم الانصباء في الدواوين والجند اعلى مرتبة، وحتى في درجة الصحاح والاحاديث تجد ان اعلى بدر هي المنزلة العليا، ولذلك في الطبقة الاولى من الطبقات الكبرى هي طبقة اهل بدر. لماذا؟ لان هؤلاء لهم مزية كبرى، وهؤلاء الذين زكاهم ربهم في القرآن، واقرأوا ان شئتم سورة الانفال لتستمتعوا بحياة هؤلاء الاصحاب الذين نصروا هذا الدين ووصلوه الينا، ونحن مدينون لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، دافعوا عن رسول الله، ولكننا للأسف الشديد تخلينا عن رسول الله. هذا المجرم الشقي في الكنيسة الامريكية لا يزال مصرا على غيه، ولا تزال الحكومة الامريكية تحميه، لانهم يريدون ان يحرقوا المصحف في يوم 11 سبتمبر، اي بعد اسبوع، والامة نائمة ولا احد يرد ولا احد يتكلم، واين الهيئات العلمية واين هذه المؤسسات التي دائما تحارب الشباب المجاهد المؤمن الصادق وتصفهم بانهم خوارج؟ هذه هي هؤلاء، اين هؤلاء العلماء؟ الرجل الناس مسلمون اكثر من 3000 مسلح امريكي تبع هذه الكنيسة النصرانية في امريكا في عدة ولايات، هؤلاء سيحيطون بهذه الكنيسة ويشرفون ويحمون حرق المصحف، هم الذين سيحمون مسلحون على نيتنا هكذا في امريكا، والحكومة تحميهم ولا احد يتكلم، انهم متطرفون ارهابيون مجرمون ومصرون حتى وقتنا الحاضر، وفوكس نيوز وهذه وسائل الاعلام تصر على ذلك وتشجعهم وتحرضهم، ويصفون القرآن انه شيطان، وتكلمنا في خطبة قبل الماضية عن هذا الموضوع، وللأسف الشديد لا تزال الأمة نائمة. والله لو حرق المصحف من افضل ان بطن الارض خير لنا من ظهرها، البسوا طرحات، البسوا، تجمروا مثل النساء، اذا فعل ذلك بقرآنكم لقد فعل بالقرآن من قبل، وضعوه في المراحيض ودنسوه، والان يريدون ان يحتقروكم ويزدروكم ويضعوا هذا المصحف يحرقوه على نية والامة نائمة. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء وما يصنع بها هؤلاء. اللهم إنا عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نواصينا بيدك. اللهم اجعلنا من الذين يزودون عن هذا الدين العظيم. اللهم إنك تعلم ما نحن به من عجز يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن. اللهم جعله شفيعا لنا لا علينا يا رب، حجة لنا لا علينا يا رب. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان، فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي العراق وفي فلسطين وفي نيجيريا وفي الصومال وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. الله